قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى تطلع على الأفئدة، فقال تنفذ يعني النار من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، يعني تصل إلى القلوب فتحرقها. قال وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطافتها، فإيصال النار إلى القلب موجبه شيئان، فإيصال النار إلى القلب موجبه شيئان، أحدهما أنه أشد في العقاب، أشد في العقاب، لأن النار فيما لطف أشد ألما مما كثر، لأن النار فيما لطف أشد ألما مما كثف، وهذا وقع في القرآن في غير موضع، فمثلا مما لطف الجلد والقلب هذه لطيفة خفيفة فالألم فيها أشد، لكن العظم واللحم أقل ألما من الجلد والقلب. والثاني أن القلب هو مبتدأ الإرادة والفكر، أن القلب هو مبتدأ الإرادة والفكر التي وقع بها ما استحق به العبد النار، التي وقع بها ما استحق به العبد النار، فالمناسب وصول العذاب إلى الموضع الذي ابتدأ منه فكر العبد وإرادته لما لا يحبه الله ويرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.